كتاب الأربعون النووية. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن جملة الإحسان عند قتل المسلم في القصاص أن يتفقد آلة القصاص ولا يقتل بآلة كالة، وكذلك يحد الشفرة عند الذبح ويريح البهيمة ولا يقطع منها شيئا حتى تموت، ولا يحد السكين قبالها، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يذبح اللبون ولا ذات الولد حتى يستغني عن اللبن، وألا يستقصي في الحلب، ويقلم أظفاره عند الحلب. قالوا: ولا يذبح واحدة قدام أخرى.